وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل من عمل من عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا أسحر أسحر أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون الساحرون الساحرون الساحرون الساحرون الساحرون الساحرون الساحرون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة من موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد كيد كيد ساحر ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك أمسك أمسك أمسك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله واتق الله واتق الله فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فجمع السحرة فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فجمع السحرة فجمع السحرة فجمع السحرة لميقات يوم معلوم لميقات يوم معلوم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتأتون السحر أفتأتون السحر أفتأتون السحر أفتأتون السحر أفتأتون السحر وأنتم تبصرون